بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا نتحدث عن كتاب ربنا جل وعلا، وكيف كان السلف رحمة الله تعالى عليهم أجمعين يعظمون القرآن ويحبون القرآن ويكثرون من تلاوته وتدبره، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. جاء خراج إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى أمير المؤمنين عمر، فقال غلام من الغلمان: أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر وقال قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا خير عظيم. فقال له عمر رضي الله عنه: كذبت، إن الله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي بالهدى والقرآن والسنة، فلنفرح بنعم الله تبارك وتعالى علينا بالهدى أن هدانا، وبالقرآن نفرح بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير مما يجمعون، وهذا مما نجمع، هذا الخراج مما نجمع، فكتاب الله عز وجل خير. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فانظر إلى فهم عمر رضي الله تعالى عنه. لما أطاف الأعداء بمنزل عثمان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عن ذي النورين وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت امرأته فقالت لهم: إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان يوتر بركعة واحدة يجمع فيها القرآن، يقرأ المصحف كله من أوله إلى آخره في ركعة واحدة واقفا على رجليه. أي صبر هذا؟ فرضي الله تعالى عن ذي النورين، عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانوا يرددون الآيات ويتمعنون فيها ويتأملون فيها، ويعلمون أن الله عز وجل أرادهم بالخطاب. بعضنا إذا سمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، قال: الحمد لله أنا من الذين آمنوا، خلاص. قل يا أهل الكتاب تعالوا، اليهود والنصارى، وأنا مسلم، وأنا مسلم. يا أيها النبي اتق الله، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج نفسه من الخطاب القرآني، وهذا عين الضلال. أبدا، أنت المراد، أنت المخاطب، هذه رسالة من الله عز وجل إليك، القرآن رسالة من الله. قال بعض السلف: القرآن رسائل من ربي، وأستحيي أن يمر علي يوم دون أن أنظر في رسالة ربي. ولذلك كرهوا، أي السلف، أن يمر عليهم يوم دون أن ينظروا في المصحف. وكان سفيان الثوري رحمه الله يديم النظر في المصحف، طبعا كانوا أئمة ويحفظون كتاب الله تبارك وتعالى، لكنهم كانوا يملؤون أعينهم من كتاب الله تبارك وتعالى، وكان إذا مر عليه يوم ولم ينظر في المصحف وضعه على صدره. انظر إلى هذه المحبة، يحبون كلام الله تبارك وتعالى. فهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها الصديق، قامت وقرأت قول الله تبارك وتعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ما لا يحصى من المرات، وهي ترددها وتبكي وتتأمل وتتمعن فيها. ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء أن إبراهيم الخواص رحمه الله قال: كنت أقرأ القرآن ولا أجد حلاوة. رجل صريح: أقرأ القرآن ولا أجد حلاوة. فقلت لنفسي: يا نفس، انظر إلى تربية النفس، يربون أنفسهم ويتهمون أنفسهم بالنقص ويسعون في كمال هذه النفس البشرية. ما ترك نفسه للشيطان قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وإنما كانوا يحرصون على تقويمها وتهذيبها وتربيتها على الكتاب والسنة، هكذا حتى سادوا وصاروا أعزة. قلت لنفسي: يا نفس، اقرأ القرآن كأنك تسمعينه من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الحلاوة لكنها قليلة. فقلت لنفسي: اقرأيه كأنك تسمعين القرآن من جبريل عليه السلام، فازدادت الحلاوة. فقلت لها: يا نفس، اقرأيه كأنك تسمعيه من رب العزة حين تكلم به، فجاءت الحلاوة كلها. كأن الله عز وجل ما غاب عنهم، أو إن الله تبارك وتعالى ما غاب عنهم، يسمعون القرآن ويقرؤون القرآن كأنه قد تنزل منذ اللحظة لتوه يعني. وقال أيضا: ودواء القلب في خمسة أشياء. تريد أن تداوي قلبك؟ تريد أن تصلح هذا القلب؟ عليك بهذه الأمور. قال: واحد، قراءة القرآن، أن تقرأ القرآن، افتح المصحف، انظر في كتاب الله تبارك وتعالى. لماذا لا نعرف القرآن إلا في مواسم الطاعات، إلا في رمضان وفي العشر من ذي الحجة؟ لماذا لا نعرف القرآن إلا إذا حضرت الجنازة؟ لماذا؟ لماذا؟ هذا من الهجر أن تهجر كتاب الله تبارك وتعالى. قراءة القرآن. قال: وقيام الليل، الصلاة في جوف الليل ولو أنك صليت لله عز وجل ركعتين. قال: والتضرع إلى الله وقت السحر، أن تتضرع إلى الله وأن تكثر من الدعاء، أن يصلح الله عز وجل لك هذا القلب وأن يجعلك من أهل الجنة، عسى أن تصادف ساعة من ساعات الإجابة، أن تصادف ساعة من ساعات الإجابة. قراءة القرآن والتضرع إلى الله وقت السحر. قال: ومجالسة الصالحين، أن تجالس الصالحين وأن تنظر إليهم وأن تستفيد منهم، فكل صداقة مصيرها إلى عداوة يوم القيامة إلا إذا كانت في الله، إلا إذا كانت في الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. التضرع إلى الله وقت السحر، ومجالسة الصالحين، وخلاء البطن. الشبع هذا يحول بينك وبين الفهم والتدبر والتأمل. وقال بعضهم: من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا ضيع خيرا كثيرا. فنعوذ بالله من الكسل، وإنما عليك بالقصد تبلغ، أن تكون مقتصدا كما فعل صلى الله عليه وسلم. فقراءة القرآن من أعظم الأدوية التي تكون سببا في شفاء القلوب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أبو بكر بن عياش جاء في ترجمته عند موته أن أخته بكت. انظر إلى هؤلاء السادة كيف كانوا يعيشون، حياتهم كانت بسيطة. لذلك إذا نادينا بحياة السلف فإننا ندعو إلى الرقي وإلى الحضارة، لأنهم لما استمسكوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله لهم التمكين، وصاروا سادة وأعزة وقادة في الدنيا والآخرة. لا ندعو إلى التخلف أو إلى القرون الوسطى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولكننا ننادي بالعودة إلى حياة السلف لأنهم عاشوا على الكتاب والسنة. قال لها: لا تبكي يا أختاه، فإنني قد ختمت القرآن في هذه الزاوية، وأشار إلى زاوية في بيته، 18,000 مرة. في كم كان يقتل؟ في كم كان يقرأ؟ بارك الله لهم في أوقاتهم وفي أعمارهم. وأنت إذا دعيت إلى مقرأة من المقارئ نكست على عقبيك وتعللت بالمعاذير وقلت: عندي وعندي وعندي وأشغالي. إذا قلنا لك اقرأ القرآن فإنك لا تقرأ هذا الكتاب إلا في رمضان أو إلا في مواسم الطاعات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. جاء رجل إلى سفيان الثوري فقال له: يا إمام، رجل يغزو أحب إليك أم رجل يقرأ القرآن؟ قال: لا، بل يقرأ القرآن. فضلوا قراءة القرآن والاشتغال بتلاوته وتدبره وحفظه وعلمه وتعلمه عن الجهاد في سبيل الله، مع العلم أن في القرآن العظيم قد ورد ما لا يحصى من الآيات في فضل الجهاد وفي فضل المجاهدين وفي فضل الاستشهاد في سبيل الله، وهكذا ذكر صلى الله عليه وسلم. لكن الجهاد وقتئذ كان مستحبا، لكنهم فضلوا قراءة القرآن والجهاد في سبيل تعلمه، لأن هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. هكذا عظموا القرآن وهكذا أحبوا كتاب الله تبارك وتعالى. الولد في المدرسة إذا رسب أو إذا أخفق في الدراسة قامت الدنيا ولم تقعد. يا فاشل، يا خايب، يا ضائع، أبوك ما تعلم، أنا أمي، أنا بذلت كذا وكذا وكذا في سبيل أن تتعلم القرآن، وهكذا كما كان يقال لنا وكما نقول نحن لأبنائنا. فهلا عنفت ولدك يوما ما لأنه ما قرأ القرآن؟ هلا أمرته أن يذهب إلى المسجد؟ هلا أخذته من يده وأعطيته وسلمته لشيخ من المشايخ المربين حتى يكون من أهل القرآن؟ إنك إذا فعلت ذلك فإنك سيصل إليك سيل من الحسنات لا ينقطع وأنت ميت في قبرك. يعني ماذا لو نال الدكتوراه حتى، مع أنني لا أقول يعني بعدم التعليم، فالتعليم مهم للدعاء ولغير الدعاء، ونحتاج إلى المصلحين في جميع المجالات، لكن لابد أن نبدأ بالقرآن. أيها الطبيب، أيها المهندس، أيها المعلم، لا قيمة لكم أبدا إذا لم تؤسسوا حياتكم على كتاب الله تبارك وتعالى. فلو أنه حصل ما حصل من العلوم ونال حتى نوبل، هل ستنتفئ أنت في قبرك؟ إنك إذا علمته القرآن فإنك ترفع ويغفر الله عز وجل لك الذنوب، فتقول: يا رب، بأي شيء هذا؟ بأخذ ولدك القرآن، بأخذ ولدك لكتاب الله تبارك وتعالى. فالله الله في هذا الكتاب العظيم قراءة وتأملا وتدبرا وحفظا وتعلما، فإننا لن نسود إلا إذا عدنا إلى هذا القرآن. لو قرأ وما حفظش عليه حاجة، يعني لو قرأت القرآن كله مش قادر أحفظه، عليه حاجة عن جميل. بارك الله فيك. الكلام عن حياة السلف القراء بلك الذين كانوا يقرؤون القرآن، حفظوا القرآن أم لا؟ يعني المقصود أن تشتغل بقراءة القرآن، فإذا من الله تعالى عليك بالحفظ فهذا فضل الله، وإن كنت عاجزا أو كان هذا ليس في مقدورك أن تحفظ أو الذاكرة يعني ما بتساعدكش فلا شيء عليك، لكنك أمرت بقراءته وتدبره وتعلمه، هذا هو الذي أمرنا به. لكن الحفظ هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وما قال أحد من أهل العلم بأن حفظ القرآن هو فرض عين على أحد. لكن الله تبارك وتعالى قال: الذين آتيناهم الكتاب يحفظونه حق حفظه، لا، يتلونه حق تلاوته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليحفظوا آياته ليتدبروا، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتحفظهم، إلا لتبين لهم. فالبيان أن تتعلم ماذا أراد الله عز وجل منك، وهذا لا يكون إلا بمشاركتك في المقارئ القرآنية. قل لي يا شيخ أنت بتعمل مقارئ ولا حاجة؟ أقول لك حاضر، على رأسي، هنخلص الكلمة ونجيب المصحف ونبدأ الوقت أهو نقرأ ما تيسر من كتاب الله تبارك وتعالى، عسى أن ينزل الله عز وجل علينا الرحمات. يعني يكفينا أن يقال لنا بعد هذا المجلس: قوموا فقد غفرت لكم، فاللهم اغفر لنا يا رب العالمين. فالمقصود يا إخوة أن تشتغل بقراءة القرآن. والله الله، إذا كنت تجاهد، يعني القرآن الكلمات عليك صعبة، فأبشر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران إذا كان آخذا بأسباب التعلم. قل لي أسباب التعلم يعني أعمل إيه؟ يعني بالمشاركة في المقارئ، ما عنديش وقت ما فيش مقارئ، بالاستماع إلى الشرائط وبمتابعتك في المصحف. طب أنا أمي ما بعرفش أقرأ خالص، لك نصيب من هذه الكلمات باستماعك وبتأملك وبتدبرك في الآيات التي تتلى عليك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، يعني تقرأ عليك الآيات، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في الصلوات وفي غير الصلوات أن تتأمل فيما يقرأ عليك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سماع القرآن من غيره، وكان يبكي كما ورد في الحديث المشهور أنه بكى من قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الذكر. الله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.